الثالث أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الخافض. إحنا قلنا أنها تستعمل استعمال الآن ثلاثة استعمالات، الأول حرف جر، الثاني عاطفة، والعاطفة تكون معنى الواو، إلا أن بينها وبين الواو فروقا. الأول أنها في معطوفها شروط حتى ما بعد حتى أذين عطفة حتى في شروط ذكر ثلاثة، هذا الفرق الأول. الثاني قال أنها ما بتعطف إلا المفردات حتى، وذيك بتعطف الواو مفردات وجمل. الثالث الفرق الثالث أنها إذا عطفت الظاهر ما نقول بس يا يا هنا قال لا أنت كل كيف إلى لا أنت كل عليك المعنى ما ثابت ما هو صابر ثقيل حتى إلى وهي مرفوعة مش مالك ما هو صابر لا ذا بعدها منصوب قال الثالث أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الخافض فرقا بينها وبين الجارة لأن حتى تستعمل جارة لا قال إذا عطفنا مجرور نرد عيد حرف الجار المعطوف عليه يجي نفرق إيه لا تفسد فتقولوا مررت بالقوم حتى بذيك ذكر ذلك ابن الخباز وأطلقه وقيده ابن مالك بأن لا يتعين كونه على العطف قال نعم صح لكن إذا ما قد تعين كونه على العطف وإن جاء بدون متعين أنها العطف ما عندنا في حاجة نكررها نحو قال لي يميز بينها وبين الجارة حين ترى بعد حرف جر بعد ذلك ما هي جارة نعطف صح أو لا اه قال ايش ايش ذا المحارجه ما جا كرسي مالك مالك احتياط هذا هو انا ربشت انا علي قال ذكر ذلك ابن الحباز وقيد ابن مالك بأن لا يتعين كونها العطف نحن عجبت من القوم حتى بني قال هنا ما عاد السابر الايش الواش هنا قال ما عاد السابر الجر هنا قلت عين العطف قال ليش؟ ما هو سابر عند شيء جار رحنا؟ إنه قال إذاك تعيّل العطف يعني ما هو سابر الجر هنا حتى إلا ما أنا قال يلي فرق بينها إذا لا تقدمها حتى الجارة قال حتى العطفة فرقوا بين حتى العطفة حتى الجارة بلاش قالوا مجر حتى إذا بعد حتى العطفة نكرر حرف الجر ايوه قال اما اذا بمكان يتعين للعطف يعني ما هو سابر الجر ما هو ضروري الجر ما هو يعني هنا ما هو سابر الجر انك تعين العطف ماشي خلينا نقول عندك ايش انك تعين هنا العطف ايش لما ذا عندك وش المانع الله يحفظك ليش ليش ليش يعني كلها شروط هاي ليش ماذا ما زال ليش ما عاد متبس؟ ليش يعني ما سابر جيجرا؟ ما يسابر جيجرا هنا؟ أوه إما سابر جي هنا جارا تعين العطف. بس سابر جيجرا. قال لي ليش؟ أسمع وش يشكل معنا؟ أسمع يا شباب. قال ليش؟ قال وقيد ابن مالك قال لا يتعين كانوا على العطف انه عجبت من القوم حتى بنيهم يشتي ابن مالك انه حتى بنيهم هنا ما هو سابر هي جارة اذا ما هو سابر لا في عطف لانه فيها شروط الجر اللي قل ما هو ما يوجد شروط الجر مثلا قال انه مثلا من شروط الجر ان يكون ذي بعدها ايش انه قال والعاطفه كذلك ماشي كلام ذاك لحوم عجبت من القوم حتى بنين مش من البنين ما هم من القوم نعم ليه ما ما أنت إلى إلى ما سافر إلى ولا أنا إلى ليه ما سافر إلى عجب حد ولا مثلاً عجب إحنا قوم إلى بني إحنا معنا إلى ولا إلا ولا كذي معنا إلى معنا إلى جميل معلش يعني ما يعني نفس إلى ها إلى هي معنا إلى ولا إلا ولا قال قال وقول وجود يمنع كفاضة في الخلق حتى بائس دان بالإساءة دينه قال جود يمنعك يعني عطاءك فاضة في الخلق حتى بائس يعني قال معناه هنا إلى بائس أو لا يعني لا حتى بائس يعني فاضة في الخلق حتى إيش في بائس يعني وفاضة في البائس فاضة وفي البائس يعني حتى في البائس كأنه قال حتى في البائس واضح يشتمه معطوف مجرور ولا عاد جار قال لأنه ما ملتبس هنا بل ايش ما حد مقدم حتى جاره يعني ما دخل وهو حسن ورده أبو حيان وقال في المثال هي جارة إذ لا اشترط حسن كلامه جميل قال لأنه أصلاً ليش جايوا بالباء؟ ليش احتاجوا عيد الجار؟ ما فيك فصل لأنك ما أدري بالحزن قال ما بلا بيجوا بالجار فرقة جايوا بالجار يجري يفرقوا بين الجارة وبين العاطفة قالوا إذا جايوا بعدها الجار في عاطفة حد ساب الجار وجع على جار جايوا بعد حتى العاطفة بحرف الجر ينفرق بينها وبين حتى الجار ما بشي حرف الجار بعد عيد قمرة في القوم حتى بزيد تقدير بس عيد قمرة في القوم حتى بزيد ما بحتى بزيد ليش ليش قالوا تقعد حرف الرجال عاد حتى بزيد طيب لا تجيب المعلومة قال لو بزيد لأنك ما ترى أنت بضي قبله ايه أني قلت لك ما هو حسن ما هو حسن ها تمام ما أدريك ما هو حسن الحين كنت كيف ما هو غرب ما تفهم قلنا لك قالوا ان حتى قالوا اذا عطفت على مجرور تعيد الجار اذا رأيت حرف الجر بعدها باكر ما يحرف جر وهذا هذا ما عاد لو انت ما ترنت اذا وبعدها غير ما بيجي من بعدها ما قلنا لك لا كنت سأل في شيء ما جاب لك في ذي الكلام ما تسمعني الا قلت انت اذا بعدها جاء حرف الجر ما عاد جر ما هو ساب له كلام تمام قالها اترك قال ابن مالك ما هو يعني ما هو ضروري دائما ما بلاقي ذاك بس بس حتى جرب حتى العصر والما بس بس اصلا ما احنا في عين في الحر الجار اذا تعين العصر مش عاد الفائده يجي حر الجار بس وكان عندنا ذي الامثله حتى بميم ومثل ايش ومثل حتى بعيش قال ما هو سابر هنا جو جاره ما هو سابر للعصر ما احنا ظل احسن نكرر ايش الجار كان اكثر وهو حسن ذا الكلام صدق احنا بحاجته نكرر الجار إذا كده واضح إنه عاد هذا جاب الجار الله يجري يدري إنه عاد تدري إنه عاد قال ما كذا أول مثال ما هو ساب جوم معناه إلى مثال الأول حكي ذيك المرة شو بيكم حتى أشكر حتى إلى زين قال ما هو حتى المرة شو بيكم إلى زين ما أشتي إنه إلى زين ليش ما ساب لقبه إلا ما عن زين ما أشتي كلام ما أشتي ليش سام ما نبي ما نحن دارين حيا قال ورده أبو حيان وقال في المثال هي جارة قال رد على أبو حيان قال هنا في المثال جارة هذا بتقول ناقد يجعينا العرض قال هي جارة قال إذا لا يشترط في مثال الجارة أن يكون بعضنا أو كبعض بخلاف عطفة هذا ما يشترط أن يكون بعض أو كبعض قال هما ما قال إلى ما يشترط شيء الشرط قالوا ضعف ما هو سابر هنا عاطفة هنا جارة قال يا سيدي البني ما هم من القوم البني ما هم من القوم عجيب وش يعني القوم؟ وما أدري حاربي وما أدري ولست في خاله أدري وش يعني أقوم؟ رجال رجال رجال ولا نسوة؟ قوم يعني رجال وبني لا انا يعني عاد اصغر انا رجال ما عاد قوم قال حتى كبعض ما كبعض قال ابلا اشترط ان يكون كبعض ما رضي يشوف حتى ولد وها قال ايه بخلاف العطوه ما يشترط أن يكون إيه؟ كبار. لا إذا هجره ما يشترط البعضية، وإذا عفه يشترط. إذن هنا ما هو سبب الله في إيش؟ هنا جار. قال بخلاف العهد، ولهذا منعوا أعجبتني الجارية حتى ولدها بالعهد. منعوا. تهوني يمنع. عادية الابن الابن ولا الولد إنسى. مثل ما منع هنا منع هنا. إذا أنت عين هنا شجر. على هذا. وأقول أسمع إيش بقول. وأقول حتى أنا قرأ لي القول. وأقول إن شرط الجارة التالية لا. قال وهي في البيت مشتملة. يعني بالنسبة للمثال الأول هي جارة ما سبب. وبالنسبة للبيت السائل البيت هو محتمل ما هو سبب الشاهد ما هو سبب الشاهد المالك. واضح. وأقول إن شرط الجارة التالية ما يفهم الجمع أن يكون مجرورها بعضا أو كبعض كهام الجارة. إذا هي بعد ما يفهم الجمع ضروري هو شرط. أو تقدم على ذا يعني إمتى استثنى على الدواء تقدم في الجارة قال يقول إذا كان ذو أجزاء إذا تقدم ما يفهم الجمع قال أن شرط الجارة الثالثة ما يفهم الجمع أن يكون مجرورا بعضا أو كبعض. وقد ذكر ذلك ابن مالك في باب حروف الجر وأقره أبو حيان عليه عاد قد أقره أبو حيان ولا يلزم من امتناعي ودالحين قد دخل واضح. قال ولا يلزم من امتناع عجبتني الجارية حتى ابنها امتناع عجبت من القوم حتى ابنها لأن اسم القوم يشمل أبناءهم. هو قال المصنف قال على عقده يشمل أبناءهم لأن قدر أبناءهم يمكن تبعهم سمعهم بقول الحديث تبع عليه تبع الجارية ما تبع جوه بقدروا هلا إلا قدوم لما أبن قلنا الولد ما يدخل في الجارية الابن ما يدخل في الاب مثل الولد ما يدخل في الاب. ليش لا تقدر باش مالهم تقدر من الحين تقول الحديث حديث هم الحديث عجبني زيدن والحديث من ما هو منه الا حديثه. لا ما هو ما هو ترتيب. ما هو منه حرج منه كتب بصر عنه أنا قالوا كذا يشتغل واضح الحين عجبت من القوم حتى بنيهم ما تبرهن الجر أنها قدها ما ولا يظهر من انتناع عجبتني الجارية حتى ابنها انتناع عجبت من القوم حتى بنيهم قال بين الضرب لأن اسم القوم يشمل أبنائهم واسم الجارية لا يشمل ابنها. قال ليش يقول لك إذا امتنع ليش يقول لك إذا امتنع عجبتني الجارية لأنه ما هو جزء منه قالنا كان سهلا ماذا ما يسمى الجمع قال ماذا ما يسمى الجمع ما يسمى لك كل عجبتني الجارية حتى ابنها قال حتى ابنها ما هي لا يوجد لك الجارة أكون في الجارة ماذا ما عادت لا لا هذا في الحاجة من حفظها جمال أنه غير القوم أنا أضافة إلى القوم فلا يجب إضافة إلى نفسه لا ما لا ما هو ما هو إضافة إلى القوم طب ماذا عندك ما هو أسمع لأن الإضافة ما يعني ما نسي النحم ما بلا واحد منهم بنيهم أصلاً إيه فالبني يعني نهم جزء منهم فلاهم يعني ما عادي جزء منهم ابنهم جزء منهم أي أنا عايز معه قال قال وقرا أبو عيان ولا يزم من امتناع عجبتني الجارية حتى ابنها امتناع عجبتني من القوم حتى بنيهم لأن اسم القوم يشمل أبناءهم واسم الجارية لا يشمل أبناءهم. ويظهر لي أن الذي لاحظه ابن مالك أن الموضع الذي يصح أن تحل فيه إلى محل حتى العاطفة فهي فيه مستمرة إلا الجارة. هذا كلام جميل فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عند قصد العطف. ما اعتكفت في الشارع حتى اجي اخر انه باي يصبر اعتكفت في الشارع الى اخر. هذا كلام جميل هذا باي يصبر معنا الى بخلاف المثال والبيت السابق وزعم ابن عصفور ان اعاده الجار ما حس احسن ولو ولم يجعلها واجبه. ويحتاج الى أنا على القاعدة حقك. أنا على الذي. هلا. معنا والله اللي بالفارق. إنه يشتي إنه إذا جار معنا إذا سبر يجي معنا إلى إذا ما يحصل صور حب ولا فقال قد باجي يسبر إنه يجي تكرر الحرف الجار لا ثم هو سابر يجي معنا إلى أخرى ما في حاجة هذا ما عنا يا والعافية من الله أنا الذي تحل أنا الذي يطح أن تحل هنا محل هل يجي الثالث لا أقرأ أد لا ما آخر حتى. لا ما آخر حتى.